بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. هنا يريد أن هذه الثلاث الأشياء لا يصح الغسل ولا يجزئ إلا بها، لأنه جعلها فرائض للغسل. الأول أن ينوي، فلو أنه اغتسل ولم ينوي رفع الحدث في ذلك الغسل لم ترتفع جنابته أو لم يرتفع حدثه، لو أن عليه جنابة ثم اغتسل للتبرد أو سبح في البحر أو في نهر أو في بركة ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ثم بعد أن خرج من ذلك الماء ذكر أنه كان على جنابة، فقال إن هذا يجزئ. لا يجزئ، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طالما أنه لم ينوي بذلك الاغتسال رفع الجنابة التي عليه فلا يجزئه، ولو بقي في الماء ما بقي، ولو فتح على نفسه الدش الموجود أو اغترف ماء على نفسه وأفاضه للتبرد للتنظف وكان عليه الجنابة قد نسيها ولم يذكر إلا بعد أن فرغ من الغسل لم يجزئه. فالثاني إزالة النجاسة من بدنه، لو بقيت النجاسة على البدن وأخذ يغتسل والنجاسة لا زالت باقية، ما أزال تلك النجاسة، فعلى كلام المصنف أن هذا الغسل أيضا غير مجزئ، لأنه لا بد أن يزيل النجاسة أولا، لأن النجاسة سيبقى محلها ومكانها لم يصل إليه الماء، لأن الماء لو وصل لا زال تلك النجاسة وذهب بها. قال: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، لا بد أن يصل الماء إلى جميع الجسد ويصل إلى تحت الشعر وأصول الشعر، بخلاف الوضوء لا يجب على صاحب اللحية الكفة أن يصل الماء إليها، لكن قد مر بنا أنه عند الاغتسال يجب إيصال الماء إلى تحت الشعور الكثيفة. الأمر في الغسل يختلف عنه في الوضوء، وسيأتي في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الفقرة مسائل. قال رحمه الله تعالى: طيب، وهو يتكلم على كلام الشيرازي حيث قال: والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك فسنة، لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: أما قوله الواجب منه ثلاثة أشياء: أحدها إزالة النجاسة، فكذا قاله شيخنا القاضي أبو الطيب، والماوردي في الإقناع، والمحامل في المقنع، وابن الصباغ، والجرجاني في التحرير، والشاشي، والشيخ نصر، وآخرون، ولم يعد الأكثرون إزالة النجاسة من واجبات الغسل، فضلا عن كونها من الفرائض كما عدا المصنف. قال: سواء والغسل. طيب، قال: وأنكر الرافعي وغيره جعلها من واجب الغسل، قالوا: لأن الوضوء والغسل سواء، ولم يعد أحد إزالة النجاسة من أركان الوضوء، لكن يقال إزالة النجاسة شرط لصحة الوضوء والغسل، وشرط الشيء لا يعد منه كالطهارة وستر العورة لا يعدان من أركان الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: قلت: وكلام المصنف وموافقيه صحيح، ومرادهم لا يصح الغسل ولا تباح به صلاة إلا بهذه الثلاثة، وهكذا يقال في الوضوء. أما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجبان بلا خلاف، إنما الأعمال بالنيات، وكذلك أيضا الغسل هو جريان الماء على العضو ولا بد أن يفاض على جميع البدن. قال: سواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف، بخلاف الكثير في الوضوء. فالشعر الكثيف واللحية الكثة في الوضوء لا يجب إيصال الماء إلى تحته. قال: لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف، ولهذا وجب غسل جميع البدن في جنابة دون الحدث الأصغر. الحدث الأصغر يتكرر ويحصل مشقة لو أوجب الله الغسل لكل صلاة، لكن لما كان في الجنابة لا تتكرر من في اليوم والليلة مرات في الغالب، فحينئذ لا يشق أن يغسل جميع بدنه. قال: ولهذا وجب غسل جميع البدن في جنابة دون الحدث الأصغر. ودليل وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة جميعا ما سبق في حديث جبير بن مطعم وغيره في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان للطهارة المأمور بها في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما حديث أبي هريرة تحت كل شعرة جنابة فرواه أبو داود ولكنه ضعيف، ضعفه الشافعي ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم، ويروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ويروى موقوفا على أبي هريرة، وكذا المروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. هذا أيضا لا. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، وكان يجز شعره. قال: فهو ضعيف أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: فرع المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات، يعني الواجب إفاضة الماء على البدن كله مرة واحدة، ولا يشترط الدلك للجسد لا في الوضوء ولا في الغسل عند جمهور أهل العلم خلافا الإمام مالك. الإمام مالك يرى الدلك مع الغسل والوضوء، فحتى قال القحطاني: الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. فيعني عند أن تتوضأ هل يشترط أن تدلك الموضع اليد الرجل، وعند أن تغتسل تدلك بدنك هل يشترط؟ لا يشترط. فلو أنه دلك لا بأس، اللهم إلا أن يكون هناك موضع لا يصل الماء إلى الجلد إلا بالدلك ليزول ذلك الحائل من تراب أو وسخ ونحو ذلك، فحينئذ الدلك من أجل إيصال الماء إلى البشرة. فأما إذا لم يكن هناك حائل فإن دلك فلا بأس، وإن ترك فلا شيء عليه. ولو انغمس الإنسان في بحر أو نهر أو بركة أو نحو ذلك من المياه، أو أفاض الماء على جسده، أو جلس تحت المطر ووصل المطر الغزير إلى جميع جسده ناويا رفع الحدث أجزاءه ذلك. قال: المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات، وممن صرح به المحامي في المقنع واللباب وسليم الرازي في الكفاية والقاضي حسين الفوراني وإمام الحرمين. طيب، قال: وقد سبق في باب الوضوء في مسألة تكرار مسح الرأس أن الشيخ أبا حامد نقل أن مذهب الشافعية أن تكرار الغسل مسنون. مسح الرأس المشروع مرة واحدة فقط، ومذهب الشافعية أن الرأس يمسح ثلاثة، والذي دلت عليه النصوص أنه يمسح مرة واحدة ولا يصح شيء في أن يكون ثلاث مرات. طيب قال رحمه الله تعالى: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض عليه الماء فوصل به ولم يمسه بيده أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا رفع الحدث فوصل أي الماء شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله. وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني، المزني من الشافعية قال بقول الإمام مالك، قال فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء، يعني اشترطا الدلك لا بد أن يدلك، مع أن هناك مواضع في الجسد عند الغسل لا يصل الإنسان إليها بيده مثل الظهر، من أين سيصل إلى بعض مواضع الظهر بيده؟ لا يستطيع أن يصل إليها، لكن لعلهم يقولون ما تصل إليه يده. طيب قال واحتج لهما بأن الغسل هو إقرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل. قال المزني ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فهكذا هنا. قال واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولم يأمره بزيادة، وهو حديث صحيح سبق ذكره وسنوضحه في موضعه في التيمم إن شاء الله، وله نظائر كثيرة من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل صحيح الذي صلى ووجده معتزلا فسأله قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، ثم لما جاء الماء قال خذ هذا وأفرغه على نفسك، ولم يقل له وادلك جسدك وادلك جسدك، وجاءت حديث هذا المعنى. قال وسنوضحه في موضعه في التيمم له نظائر كثيرة من الحديث، ولأنه غسل فلا يجب إمرار اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب، يعني يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب ولا يشترط إمرار اليد. قولهم ولا تسمى الإفاضة غسلا ممنوع، وقول المزني ممنوع أيضا، فإن المذهب الصحيح أن إمرار اليد لا يشترط في التيمم كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ثم قال فرع: الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب. يعني لو قال قائل ما صفة الغسل الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة؟ الجواب على ذلك أن يبدأ أولا يستنجي ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويفرغ الماء على رأسه 3 ثم يفيض الماء على الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم على سائر بدنه ثم يغسل قدميه ويؤخرهما فيكون قد توضأ. هذا الوضوء السابق للغسل ليس من أجل أنه يصلي به، لكن هكذا سنة، وإلا فإنه قد توضأ لو فرغ من الوضوء كاملا قبل أن يغتسل، وضوء غير مجزئ لأنه على جنابة، والجنابة يجب أن يغسل جميع بدنه، فلو أنه توضأ ما صح له أن يصلي بذلك الوضوء، لكن يسن أن يفعل ذلك. لو كان على جنابة فأفاض الماء على جميع بدنه جائز، وقد سبق أن الغسل لا يشترط له الترتيب إجماعا، يعني الوضوء لا بد أن يكون مرتبا كما سبق، لا بد عند الوضوء أن يرتب يغسل الأعضاء كما أمر الله على الراجح، وهو قول أكثر أهل العلم. لكن الغسل لا يشترط فيه الترتيب، لو غمس في الماء على رأسه بدأ برأسه، لو صب الماء بدأ برأسه أو بدأ برجليه إلى أعلى أو بدأ بشق من جسده ثم بشق الثاني صح، المهم الواجب أن يستوعب جميع الماء أن يستوعب جميع الجسد بالماء، يغسل جميع جسده أو جميع جسده سواء رتب أو لم يرتب، هذا هو الواجب، ولا يشترط ترتيب اتفاقا، فسواء رتب أو لم يرتب. لو انغمس في ماء سبح في ماء فك الدش وأنزل الماء على جسده بدأ بيديه ووصل إلى رجليه ثم إلى بقية أعضائه أجزاء. قال فرع: الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب. هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه، يعني أبو ثور وداود اشترطا الوضوء مع الغسل، بمعنى أنه لو لم يتوضأ ما صح غسله ولارتفعت جنابته. قال كذا حكاه أصحابنا عنهما. ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب الوضوء مع الغسل، ودليله أن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا، وإن كنتم جنبا فطهروا. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يكفيك أن تفيضي عليك الماء، وحديث جبير بن مطعم السابق في الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في قضية المزادتين، والحديث الصحيح أو الصحيحين. قال واعتذر بأنه جنب فأعطاه إماء وقال اذهب فأفرضه عليك، ولم يقل له وتوضأ. وحديث أبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وكل هذه الأحاديث صحيحة معروفة وغير ذلك من الأحاديث. أما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. قال الشيرازي وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل الرجل. قال النووي رحمه الله هذا الذي قاله متفق عليه. قال أصحابنا فإن كانت ذكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت سيدا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر. هكذا نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب، وحكى القاضي حسين والبغوي وجها ضعيفا أنه يجب على السيد إيصاله إلى داخل فرجها بناء على نجاسته، صحيح عدم ذلك. ووجهها أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا يجب في الجنابة، ووجها أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا يجب في الجنابة. وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب على السيد إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين، قال لأن إذا لم يوجب إيصال الماء إلى داخل الفم فهذا أولى. قال والصواب ما سبق عن الشافعي والأصحاب، الذي سبق عن الشافعي والأصحاب أنهم قالوا إن كانت ذكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل الفرج، وإن كانت سيبا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة. فهذا النووي أيضا يقول به كما قال به إمام المذهب وجمهور الشافعية. قال والصواب ما سبق عن الشافعي والأصحاب. وقد تقدمت المسألة في باب الاستطابة وهناك ذكرها الأكثرون والله أعلم. طيب قال يبقى معنى المرأة هل يجب عليها أن تنقض ضفائرها إذا كانت جنبا؟ الجواب لا، الحديث فرق بين ما إذا طهرت من الحيض فتنقض ضفائرها وإذا كانت عن جنابة لا تنقض الضفائر، لكن يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في هذا وهذا، وفي الحيض تنقض ضفائرها. قال الشيرازي فإن كان لها ضفائر فإن كان يصل الماء إليها من غير نقض لم يلزمها نقضها، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما تحكي على رأسك ثلاث حفيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. وإن لم انتهى الحديث. قال وإن لم يصل الماء إليها إلا بنقضها لزمها نقضها، لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب. قال النووي رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رواه مسلم بهذا اللفظ، وتقدم بيان اسمها. طيب قال وقولها أشد ظفر رأسي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء، هكذا ضبطه الأئمة المحققون. قال الخطابي وصاحب المطالع معناه أشد فتل شعري وأدخل بعضه في بعض وأضمه ضما شديدا يقال ظفرته إذا فعلت به ذلك. وذكر الإمام ابن ابن بي أو غير مضبوط التشديد. طيب وقال الإمام ابن بري في جزء له في لحن الفقهاء أن هذا الضبط لحن قال أما حكم المسألة فهذا الذي ذكره المصنف من الفرق بين وصول الماء بغير نقض وعدم وصوله متفق عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء وحملوا حديث أم سلمة على أنه كان يصل بغير نقض، ودليله ما ذكره المصنف أن الواجب إيصال الماء فكان الاعتبار به، وكذا المغتسل من حيض ونفاس والجمعة وغيرها من الأغسال المشروعة، وحكى أصحابنا عن النخع وجوب نقضها مطلقا، أما في غسلها من طهارتها من الحيض فيجب النقض للحديث غير في ذلك. قال وكذا المغتسل من حيض ونفاس والجمعة وغيرها من الأغسال مشروعة، وحكى أصحابنا عن النخع وجوب نقضها مطلقا، وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاووس أنها لا تنقضها في الجنابة وتنقض في الحيض، وهذا هو الصحيح. وبه قال أحمد لكن اختلف أصحابه هل النقض واجب أو مستحب، ودليلنا ما سبق، الحديث الذي سبق إنما في الجنابة. قال الشافعي وأستحب أن تغلغل الماء في أصول الشعر وأن تغمر ضفائرها، يعني تغمرها في ماء. قال أصحابنا ولو كان لرجل شعر مغفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم. طيب على كل حال الخلاف حاصل فيما يتعلق بإزالة النجاسة، هل هو من الفرائض الغسل أم لا، وأما النية فإنما الأعمال بالنيات، وأما ما يتعلق بإيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى جميع الجسد فكذلك أيضا، والحديث دالة عليه. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وسننه أي الغسل خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله. التسمية ليس هناك إلا القياس على الوضوء كما قد مر بنا من قبل، فأنه كما يسمى على الوضوء يسمى على الغسل، مع أنه يعني الحديث الوارد في ذلك إنما ورد في الغسل ورد في الوضوء، وأيضا الأحاديث فيها كلام لا يصح شيء برأسه، وإنما مجموع الأحاديث يدل على أن التسمية عند الوضوء أصلا. أما الغسل فلا أعلم شيئا يدل على استحباب التسمية عند الابتداء به. قال والوضوء قبله، نعم هذا أمر مسنون كما سبق، وهناك من شرطه وجعله شرط صحة الوضوء كأبي ثور وداول كما نقل قبله. قال والوضوء قبله أي أن هذا يسن ويستحب. قال وإمرار اليد على الجسد يعني الدلك، يعني وهذا عند جمهور أهل العلم أنه مستحب وغير واجب للأحاديث الواردة في ذلك، يأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فحملوها على الاستحباب لأنه لم يأمر من أمرهم بالاغتسال بذلك. طيب قال والموالاة يعني أن يغسل جميع جسده اتباعا، يعني لو أنه غسل يديه ورأسه وصدره ثم جلس ثلاث ساعات ثم غسل من صدره إلى سرته ثم جلس ساعتين وغسل من سرته إلى ركبته ثم بعد وقت أكمل الباقي، فيقول الموالاة سنة. الموالاة سنة يعني أنها غير واجبة على المذهب، لو فرق الغسل جائز كما أنه يجوز عندهم أن يفرق الوضوء، لكن هل هذا الآن اغتسال؟ يقال هذا غسل رأسه غسل يده غسل رجليه، ما يقال له مغتسل فيفرق، مثل أن يكون يريد أن يغتسل بعد الفجر أصابته جنابة بعد الفجر ثم قال يبدأ، لو غسل على المذهب لو غسل رجليه فقط إلى الركبتين بعد صلاة يعني بعد الفجر ومع طلوع الشمس غسل من ركبتيه إلى حقه. وفي الضحى غسل من سرته إلى صدره، ومع زوال الشمس في الظهر غسل من الباقي إلى الرأس أكمل، عندهم أجزل. وهذا الغسل صحيح وكافي. كيف يكون مثل هذا الغسل؟ فهل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ هل اغتسل الصحابة هكذا؟ هل يسمى هذا غسل لجميع الجسد في اللغة أو في لسان الشرع؟ الجواب لا، فلكن على المذهب أن هذا مجزئ. وكذلك الوضوء عندهم لو فرق الأعضاء لا بأس. على المذهب الصحيح عدم التفريق، صحيح أنه لا بد من الموالاة، أنه يجب الموالاة، فلا يكون هذا وضوعا شرعيا إلا بذلك. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني نعم هذا مستحب، يبدأ بشقه الأيمن كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبدأ بشقه الأيمن. فالأمور المسنونة الأمر فيها يعني واسع، فلكن إدخال الموالاة في ذلك محل نظر كثير. أما الشيرازي فأطال سواء في السنن أو في ما يدنى. ذكر من أحدث وأجنب فماذا يعمل ليتم حدث وجنبه، يدخل أحدهما تحت الآخر أم لا، وذكر مسائل أخرى. طيب قبل الانتقال هل أحد عنده شيء يعني قبل أن ننتقل؟ مش دلك، المهم أن الماء يصل الماء إلى هذا المواضع من الدلك. من أين الدليل على الدلك؟ حتى الإبط والسر، ما هو الدليل على الدلك؟ الواجب أن يصل الماء، أن المغابن، العلماء يذكرون المغابن معاطف البدن، أحيانا يكون إنسان سميما ويكون ثديه متدلي تحت الثدي شيء. أنا قد رأيت شخصا بعيني ثديه أكبر من ثدي امرأة ومتدلي أكثر ما يتدلى ثدي امرأة، يعني كبير وليس أيضا سمينا، يعني ذاك السمين، فربما يعني جسمه مقارب لجسمي أو أنا أسمن، ومع ذلك يعني ثديه متدلي. فهذا لو أدخلت يدك تدخلها بالراحة تحت ثدي، ما بين ثدي وما بين صدر. فمثل هذا أثناء الغسل لا بد أن يصل الماء إلى تحت. كذلك أيضا بعض الناس يكون عنده عكم في بطنه، يكون بطنه يعني فيها عكم، فحينئذ لا بد أن يصل الماء إلى ما تحتها. كذلك أيضا مغادر الجسد تحت خلف الركبة، الإبط تحت الحنك، ويعني بين الإليتين وما أشبه ذلك، فلا بد أن يصل الماء إلى هذه الأماكن، لكن لا يشترط الدلك، إنما الواجب إيصال الماء إلى هذا. بعض الناس سمين سرته غائرة تدخل أصبعك ربما كاملة يلا تصل، فمثل هذا أيضا الماء لا بد أن يصل إلى هذا المكان بالذات الذي هو سمين. فبعض الناس يكون سمينا فتكون سرته غائرة، فالماء لا بد أن يصل. لا ماشي، لا غسل ولا وضوء. وجود المناخير على الذي يسمى بالمناخير ويعني أحسن تسميته، فيعني مثل هذا يعني يمنع وصول الماء إلى الظفر. فإذا كانت المرأة تريد أن تغتسل من حيض أو من جنابة لا بد أن تزيل هذه الطبقة اللاصقة على الظفر، وهكذا عند الوضوء. كيف بعد يجون بعد حلق؟ هو كان على جنابه واغتسل رفع الجنابه، ما علينا، هو اغتسل ناويا رفع الجنابة صلي على روحك. نعم جنوبه. المهم أنه نوى أن يرفع الجنابة، وطالما لأن الحدث الأصغر يدخل تحت تحت الأكلة. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، حكى بعض العلماء في ذلك الإجماع. المهم أنه إذا كان على جنابة يغتسل يكفيه الغسل، سواء توضأ قبله ولا ما توضأ، فإن توضأ فغسل. الوضوء قبله سنة، وإن لم يفعل معلش. لما يقال يعني الذكر إذا كان يتوضأ للغسل ثم سيغتسل ما يقال، ومن دعا ذلك فعليه الدليل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل ما كان يأتي به، لأن هذا الوضوء غير شرعي، بمعنى أنه يستبيح به ما يستباح الوضوء الشرعي. فلو أنه أكمل هذا الوضوء كاملا أيجوز له أن يصلي ركعتين؟ إذن فليس هذا الوضوء لأجل أنه يعني ارتفع به حدث. التسمية ليس عليها دليل فروس، نفس الكلام. يعني هل الوضوء هذا يعني وضوء معتبر لو وقف عنده؟ السنة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلو فعل الإنسان هذا أصاب السنة، لكن لو اقتصر على هذا الوضوء أيرتفع حدثه؟ الجواب لا، لا زال جنبا، لأن الجنابة لا بد أن يغسل جميع جسده. لو اغتسل بدون الوضوء أجزأه وكفاه. طيب، كانت قد مرت لنا المسألة، قرأنا ما نقل فيه من إجماعات، ويذكر هنا قال يعني من أجنب ولم يسبق جنابته وحدث فيكفيه غسل البدن ولا يلزم الوضوء بلا خلاف. طيب، وذكر يعني مسائل إضافة إلى ما سبق فيما يتعلق بما يجوز وما لا يجوز، ومن ضمنها قال لا يجوز الترتيب في أعضاء المغتسل، لكن تستحب البداء بالرأس ثم بأعلى البدن وبالشق الأيمن. وقال يجب إيصال الماء إلى وضوء البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر وحمرة الشفة، وهذا كله متفق عليه. ولو التصقت الأصابع والتحمت لم يجب شقها، وقد سبق إيضاح هذا ووصفه في صفة الوضوء. ومما قد يغفل عنه باطن الإليتين والإبط والعكن والسرة، فليتعهد كل ذلك، ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ في الأذن. قال الشافعي في الأم والأصحاب يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن دون باطن، ولو كان تحت أظفاره وسخ لا يمنع وصول الماء للبشرة لم يضر، وإن منع ففي صحة غسله خلاف. يعني لو كان له أظافر طويلة مثل كثير من العمال، فيجد الإنسان أن يعني بعضهم يعمل ولا يبالي بأظافره، يدخل تراب، يدخل أوساخ، وبعض الذي يعني يشتغلون بقصف القات وغيرها كم تجد عليه، وهو يتعمد أن يربي الغفر من أجل يعني يقطف به، فيكون كبير، يكون تحته أوساخ، فهذا الماء الآن لا يصل إلى البشرة الذي تحت الظفر الظاهر، ففي صحة غسله ووضوئه قوله لأهل العلم. منهم من يقول لا يصح غسل ولم ترتفع جنابه، كذلك أيضا في الوضوء كما مر بنا من قبل. قال ولو كان تحت أظفاره وسخ لا يمنع وصول الماء للبشرة لم يضر، وإن منع ففي صحة غسله خلاف، سبق بيانه في باب السواك وصفة الوضوء. قال الثامنة إذا كان ما على بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو طيب أو شمع أو نحوه، فمنع وصول الماء للبشرة أو إلى نفس الشعر لم يصح غسله. وقد تقدم بيان هذا مع فروع حسنة تتعلق به في آخر صفة الوضوء. ولو كان شعره متلبدا بحيث لا يصل الماء إلى باطن الشعر لم يصح غسله إلا بنفسه حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، هكذا نص عليه الشافعي في الأم فقطع به الأصحاب. قال: ولو انعقد في رأسه شعرة أو شعرات فهل يعفى عنها ويصح الغسل وهي معقودة؟ وإن كان الماء لا يصل باطن محل العقد فيه وجهان حكاهما الرويان والرافض. قال: لو ترك من رأسه شعر لم يصبها الماء لم يصح غسله. وعن أبي حنيفة أنه يصح، فلو نتف تلك الشعرة قال الماوردي: إن كان الماء وصل أصلها أجزاءه، وإلا لزمه إيصاله أصلها. يعني يقول الآن لو غسل جميع جسده إلا شعرة واحدة في رأسه ما غسله. قالوا: إن كان سينتفى خلص أجزاء، وإن كان لم ينتفى بشرط أن الماء يصل إلى أصله. أي هذا أمر يعني صعب، لكن الإنسان إذا اغتسل في الغالب فإنه قد أفاض الماء على جميع جسده. صاحب الشعر الكثير الله أعلم، يعني قد تبقى شعرة أو شعرات قد لا يصلها الماء. إنسان كثير الشعر الرأس، شعر رأسه كثير وهو قد أفاض الماء ثلاث غرفات وأقبل بيديه وأدبر، الدليل الذي عليه. ومن أين لهم هذا أن هناك شعرة ما وصلها الماء؟ من أين عرفوا أن هناك شعرة في رأسه بالذات كثيف الشعر وأنه ما وصل لها الماء؟ لكن أن ينظر أحيانا تفريعات دقيقة جدا في مثل هذا. قال: لو ترك من رأسه شعرة لم يصبها الماء لم يصح غسله وغسله. وعن أبي حنيفة أنه يصح، فلو نثف تلك الشعرة قال الماوردي: إن كان الماء وصل أصلها أجزاءه، وإلا لزمه إيصاله أصلها. قال: وكذا لو أوصل الماء إلى أصول شعره دون الشعر ثم حلقه أجزاءه. يعني يقول لو وصل الماء إلى أصول الشعر دون الشعر كذا، هذا ماذا لا يكون الشعر كثير أخذ الشعر وجاء بخرطه الماء ولا شيء وصله إلى أصول الشعر وبقي الشعر ما وصله ثم جاء بالمكين وحلق، قال أجزاءه لأن الماء قد وصل إلى أصول الشعر وهذا المطلوب. قال: ولو وكذا لو أوصل الماء إلى أصول شعره دون الشعر ثم حلقه أجزاءه. وذكر صاحب البيان فيه وجهين، أحدهما هذا والثاني يلزمه غسل مقطع الشعر والشعرات، وبه قطع ابن الصباغ في الفتاوى المنقولة. يعني لما قطع تبقى أصول الشعر هذه لا بد أن يغسلها إضافة إلى الجلد. قال المقطع مقطع الشعر لأنه الآن ما غسل الذي أعلى، لما قطع يغسل هذا المقطع من الشعر. المهم أن نذكر أشياء كثيرة، يعني مثل يعني يصل ماء إلى داخل العين إلى داخل الأنف، هل يجب عليه لو كان هناك جرح مفتوح يوصل الماء إلى داخل الجرح؟ لا في النخيل، لا إلى نخيل الجرح. ولا شك أن مثل هذا يعني هذا من حرص، لا ما نقول مثل هذا، هذا من حرص، من حرص هؤلاء الفقهاء وجاءوا بمسائل يحتاج إليها ونقبوا عنها. وكم من مسائل افترضوها من قبل لم تكن موجودة موجودة الآن احتاج الناس إليها، وشكروا لأولئك الفقهاء أن ذكروا تلك المسائل التي حصل بها فرج عظيم ووجدوا من تكلم بها. طيب يقول: لو كان على بدن على بعض بدن الجنوب نجاسة فغسل ذلك الموضع غسلة واحدة بنية الجنابة ارتفعت النجاسة، وهل يجزئه عن الجنابة في وجهان سبق في موضع في مواضع بسطتها في باب نية الوضوء أصحها يجزئه ولو صب الجنوب على رأسه الماء وكان على ظهره نجاسة فنزل عليها فأزالها، فإن قلنا الماء المستعمل في الحدث يصلح لإزالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة، فهل يطهر عن الجنابة؟ قال الرويان فيه وجهان. قال لو أحدث المغتسل في أثناء غسله، أثناء الاغتسال أحدث ببول فساء براط هل يؤثر؟ قال لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله، بل يتمه ويجزئه، فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء، نص على هذا كل الشافعي. يقول الغسل نعم لكن يتوضأ لأنه قد انتقض الوضوء، أما لو كان سيكرر الأمر واضح، لكن لو فرضنا أن هذا في آخر غسلة في نصفها أحدث، في نصفها أحدث يعني صب الماء على رأسه ثم توقف ثم بدأ يغسل من سرته إلى أسفل أحدث واستكمل رجليه، قال هنا الآن الغسل يصلح لكن يتوضأ. قال لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله بل يتمه ويجزئه، فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء، نص على هذا كله الشافعي في الأم والأصحاب ولا خلاف فيه عندنا. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمر بن دينار وسفيان الثوري واختاره ابن المنذر، وعن الحسن البصري أنه يستأنف الغسل، يعني يعيد من أول. قال دليلنا أن الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه فلا يبطله في أثناء كالأكل والشرب، يعني يقول الحدث لا يبطل الغسل لو كان بعد الغسل كذلك أيضا في أثناء وهو كذلك. طيب لهم.